القيامة الكبرى والجنة والنار. احنا نتكلم دلوقتي عن القيامة الصغرى. القيامة الصغرى اللي هي الموت، يعني لحظة موتنا في الدنيا. اللي بيموت في الدنيا يا بناتي قامت قيامة الصغرى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تكريم للروح. إما تكرم الروح هنا وإما تهان. تكريم الروح المؤمن بعد نزعها، شوفوا انظروا إلى تكريم الروح هنا، هل تكرم روح المؤمن وهل روح الآخر تكرم كما تكرم روح المؤمن؟ حديث البراء بن عازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا خرجت الروح صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء شايف روح المؤمن، وفتحت لهم أبواب السماء، ليس من أهل باب في السماء إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرض روحي من قبلهم. روحه رائحة زكية، رائحة زكية. ولذلك قيل: فإذا أخذها لم أخذها ملك الموت، يعني لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن اللي هو المؤمن من حموض الجنة والكفن من الجنة. فقال ربي: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. روح المؤمن كما ذكرت لكم تخرج كأطيب نبحة نسك وجدت على روح الأرض. تخيلي روح لو الإنسان كان مؤمن تقي صالح، تخرج روحه أطيب رائحة مسك على وجه الأرض. أحياناً بعض الناس لما تكون بتغسل حد أو بيبقى حد مات، أحياناً بتشم رائحة، أحياناً بتشم رائحة. فأسأل ربي أن تجعل روحنا هذه كأطيب رائحة مسك، وذلك هنا يخرج منها أطيب منها كأطيب نفحة من مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها كما في حديث النبي، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ الروح الطيبة لي. فيقولون: فلان ابن فلان، مش ابن فلانة. خلي بالكم من النقطة، الناس كتير جدا بتظن ان الانسان بينادى عليه اسم امي، ابدا. فلان روح فلان ابن فلان باحسن اسمائي التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، المصلي الطائع الصادق، كل الاسماء الجميلة اللي كانت بتيجي في الدنيا، حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فتفتح لهم، تستفتح فيفتح لهم فيشيعوا، تشيع هذا كان السماوات كلها بتزفه، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يفضل يزف مع كل سماء حتى تنتهي بهم إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما جاء في الحديث الصحيح. وما وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للروح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للروح الكافر بعد نزعها. قيل: يلعنه كل ملك في السماء والأرض، بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق له أبواب السماء من أهل باب، كل أبواب السماء تغلق أمام الروح، ويدعون الله ألا تعرض روحه من قبلهم. يا رب ما تفتحلوش أبواب السماء. فيأخذها سبحان الله، تأخذها الملائكة، ملائكة عذاب هنا، فلا يتركوها في يد ملك من طرفة عين، فيجعلوها في المسوح اللي هي بقى كأنها قطعة من إيه؟ من النار. وتخرج منه كأن الريح ضيفة أجرت على وجه الأرض. ريح الكافر. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ إلا قالوا روح من هذه الروح الخبيثة. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. اللي هي كان الأشياء القبيحة اللي كان بيعملها في الأرض. فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم كما قال رب سبحانه وتعالى. ويكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى ويكتب كتابه تاني في أعلى عليين. وهذا يكتب في سجين في الأرض السفلى وتطرح روحه من السماء الأرض طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان صحيح. أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في روح المؤمن قال ابنتي قال إذا قبض إن المؤمن إذا قبض ربي أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه لا يتناوله بعضهم بعضا فيشمونه ريح جميلة. نعم حتى يأتون من باب السماء فيقولون كل ما يكون من باب يدخل من أبواب السماء ما هذه الريح الطيبة التي جاءت بها من الأرض ريح من الطيبة التي جاءت من الأرض. ولا يأتون أهل السماء إلا قالوا بسماء قال السماء الدنيا حتى يأتون بها أرواح المؤمنين. تطلع روح مع بعد ما يكتب التوبة تبقى بعد كده مع أرواح المؤمنين فلهم أرواح المؤمنة فلهم أشد فرحا من أهل الغائب بغائبهم. أرواح المؤمنين بتستقبل هذه الروح اللي جاية يعني بيتعرفوا على بعض وبيعرفوا بعض فيقولون ما فعل فلان فيقولون دعوه حتى يستريح فأنه كان في غم الدنيا فيقولون قد مات. وأما الكافر تبقى روحه لأن تعرفين أن أنا أقول لكم زي ما أقول لكم دلوقتي أن الأرواح كما ذكر في ذلك في درجات في أماكن يعني لما أذكر في الأرواح شوفوا أمور البنات في الأرواح في أماكن مستقر الأرواح في البرزخ. أين مستقر أرواحنا في البرزخ؟ أرواح العباد في البرزخ متفاوتة الروح متفاوتة في المنازل. النصوص وردت بأن أول حاجة أرواح الأنبياء هذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين في الرفيق الأعلى لأن السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ بل الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. الثاني أرواح الشهداء وهؤلاء أحيانا عند ربهم يرزقون كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما أتوا من فضله. سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية أرواحهم يعني أين أرواح هؤلاء الشهداء؟ فقال أرواحهم في أجواف طير أخضر روحهم في حواصل طير أخضر لها قناديل مستقر لها قناديل والقناديل دي معلقة بالعرش بعرش الرحمن الشهيد. الشهيد بيشوف أشياء كثيرة جدا مع قطر الدم تنزل على أرض بيره ويرى سبحان الله زوجاته من بحور العين الشهيد له سبحان الله يعني منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا في هذا الحديث لها قناديل المعلقة بالعرش يعني تصبح ولما تفتح ترتاح فين أشبه العرش الرحمن في هذه القناديل. حديث رواه مسلم في صحيحه. هذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء لأن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة الذي يكون عليه دين. ولذلك أمر الدين ده شديد يا بنات عليه دين وموت وفيش دين متوفى إما أن يتحمل عنه دين غير يعني حد من أحبائه يا إما أن صاحب الدين يقول حط عنه دينه لأن هذا البني آدم يفضل رهن الإيه للدين اللي فعلته. ولذلك لما قيل كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله أنا هبقى فين؟ قال في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما ولى قال إلا الدين في الجنة إلا الدين إلا الدين لو واحد عليه دين يحجز عن الجنة لحد ما يؤدي هذا الدين. وأما درجة ثالثة أو أما الثالث فهي أرواح المؤمنين الصالحين. رب تجعلني وإياكم منها وأحبائنا كلهم. فأرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا تعلق في شجر الجنة. يعني زي بقى الشهيد، الشهيد إيه بيسبح، إنما الأرواح الصالحين تبقى معلقة في شجر الجنة. بس هي روح موجودة فين؟ في الجنة. يتهم إيه؟ من روحها وريحانها. ولذلك كما في الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجع ربي إلى جسدي إلى يوم القيامة. ترجع له بقى عشان يتمتع بقى بالروح والجسد مع بعضهم في يوم القيامة. وما الفرق بين هذه الأرواح، بين روح المؤمنين وأرواح الشهداء؟ قالك أن أرواح الشهداء في حواس الطير أخضر تسرح، بتروح وتيجي، تتنقل في رياض الجنة، ثم تأوي زي تعرفين الطير لما يجي يأوي إلى عش، ثم تأوي إلى قناديل المعلقة. قناديل، تخيلي إيه قناديل المعلقة بعرش الرحمن. أما أرواح المؤمن فإنها في جو الطير المعلق في الجنة ساد، لا ينتقل في أرجائها. لكن كون أرواح المؤمنين في أبواب طير يعلق يعني في شجر الجنة إلا يشكل علينا الحديث الآخر الذي يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة ما أطيب هذه الريح التي جاءت بها من الأرض، فأتون بها أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين الموجودون في الجنة، فلهم أشد فرحة من أحدهم بغيره. يعني أرواح المؤمنين يعني لو مات لك مثلا، لو والدك أو والدتك أو ما زوج أو ابن أو أرواح في الجنة. فأول ما تيجي الروح الميت اللي داخل بقى داخل بعد كده يفرحوا بعض أشد. انتوا عارفين الغائب لما يجي له غائبه واشتاق ليه، فقال في ذلك فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، يطمنوا على ايه؟ فإنه كان في غم في الدنيا، فيقولون دعوه دعوه، إنه كان في غم في الدنيا. سبحان الله، فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. يعني احنا لما توفانا ربي عز وجل اللهم احسن خدامنا، كل من كان محبه على صلاح تلتقي أرواحنا معهم في الجنة. فنعيش فترة البرزخ دي، يعيش المؤمن هذه الفترة فترة البرزخ في نعيم برضو يأتيه من ريح الجنة التي وعدتهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. إنك أنت الرابع يا بناتي في المنزلة اللي احنا قلنا الأماكن اللي هي الأرواح أو مستقر الأرواح، أرواح الوصال. خلي بالكم احنا دلوقتي هنحط في مرتبة رابعة مرتبة خامسة أرواح الوصال، أن اللي هو منع من العاصي. قال لك لك الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، زي واحدة بتكذب كده كذبة وتبعتها على النت وتعمل إشاعات وتعمل لا حول ولا قوة إلا بالله وهي بتكذب، يبلغ الكذبة تبلغ الآثار، أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب في دينه على دينه، تبلغ الآفاق يعذب بها في البرزخ بكلوم من حديد. يعني تعرفين كلوم من حديد اللي هو إيه بناتي، نسأل الله العفو والعافية، عاملين زي إيه زي المنجم، زي الخطاف، يوضع في شفته في شرقه فيدخل في شرقه يسحب بها فاه ويتقطع كده لحد ما يسأل الآخر، ثم تأخذ من اليسار إلى لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تبلغ قفاء، ثم من اليسار حتى تبلغ قفاء، يعني يقطع كده باليمين حتى تبلغ قفاء ويأخذ منه، نسأل الله العفو والعافية. والذي نام عن الصلاة المكتوبة، تعرفين الحديث اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من هذا يا أخي جبريل، واحد قاعد يلتقم في بحر من الدم، واحد بقى اللي بياخد الربا، وواحد اللي بيكذب الكذبة، وواحد اللي بيصبح في نهر من الدم، وواحد اللي هم يعني تنور محمي من أسفله وعراء اللي جواه عراء ومفتوح من أعلى وتأتيه النار من أسفله، وتعلوا بهؤلاء اللي حد ما يطلع فروض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يظن إن هم يهنجوا بقى من النار اللي فوت من الجزء ده، يروح من تاني تعاد عليهم من أسفلهم. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال والذي نام عن الصلاة المكتوبة يفضل يضرب كده في رأسه، يشدخ رأسه بصخرة، تدغدغ رأسه بصخرة، نام عن الصلاة المكتوبة. ومن لو نام عن كل صلاة؟ من لو نام عن كل الصلوات؟ مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده دي روح ازاي تبقى العذاب يا بنات كده زي قيل على الاثنين على جسد وعلى روح هنا. والذي يعني الزناة مين من هؤلاء يا أخي جبريل؟ دول موجودين في تنور يعذبون في ثقب مس التنور في مكان ضيق أعلى وأسفله واسع توقد النار من تحته كما كانت تأتيهم المعصية. الزناة يظلوا في عالم البرزخ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيستهينوا بها في الدنيا ازاي وبيتباهوا بها في الدنيا، وحتى بعضهم والعياذ بالله يتجرأ ان يقولها في الدنيا ويتجرأ ان يعملها في الدنيا لا يبالي. حتى ان بعضهم بيقول لك وماله لما تبقى كده يعني العمليه لا حول ولا قوه الا بالله توقد النار من اسفلهم تفضل عليهم النار من اسفلهم الى ان تقوم الساعه فيعذبون في ذلك لسه عذاب يوم القيامه. والذي يسبح في نهر يحرم من الدم اللي بتشدر راسه اللي نام على الصلاه اللي بتتقطع افامه بالمنجل ده كده او بالمشرط ده كده الى ان تصل الى قفاه، ده اللي هو ايه الكذاب اللي بيكذب. كل ده تعذيب في البرزخ. اللي بياتي في التنور ما احنا عليه من اسفل يعني ده اللي هم الزناة يعذبون في هذا المكان في ده البرزخ فقط يا بناتي، ومن ورائهم برزخ يعذبون. واما المرابي اللي ياخذ من الناس بمبلغ اللي هو بيشتغل بالربا اللي هو بيهون عليه الربا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في بحر من دم وعادي كده يلقم حجر حط حجر كده يبلعه يسبح في بحر من الدم وعلى الشط من يلقمه الحجار. هو بيسبح في دم وعلى الشط من يلقمه الحجار، يعني يلقم الحجار يعني ايه فتح بقه كان بياخد كده ويلقف بس بياخد الحجارة. يعني هو قاعد يسبح في البحر ده لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يدل على العذاب، وكذلك عذاب من لم يتنزه من البول، وعذاب من يمشي في الناس بالنميمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر ابنته وقال إنهم يعذبان ومعذبان في إيه كبير. قال أما أحدهما فكان ليستبرأ من إيه من بولي، يعني ما يدخل زي ناس كتير جدا بتدخل مثلا حمام وتخرج من غير ما إيه الاستنجاء. وأما الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالناس بالنميمة، يعني أقطع الأواصر بالمحبة، يعني تيجي جديد تقول لي فلانة قالت عليك تيجي جديد يعني بدل ما تصبح بين الناس بتفسر العلاقات بين النفس. اللي بتعمل كده لها عذاب في البرزخ وصف النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي غل قال النبي ده القبر عليه حفرة من النار، ليه غل؟ ليه عمل ايه ده؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي انه غل من الغنيمة يعني من المسلمين، أخذ من مال المسلمين حاجة زي الشاملة كده، يعني تعرفين الغربية مثلا مش من حقه كان، فقال لا دخلنا حاجة مش حقه يوقد عليه في النار لأن يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والذي غل الغلول اللي بياخد أشياء مش بتاعته ولا بياخد أراضي مش بتاع ليس بتاعته. لما قيل لهذا الصحابي الجليل لما جت واحدة تهمته بأنه أخذ أرضها أو جزء من أرضها قال والله من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللي هو سبحان الله من أخذ شبرا من الأرض بغير حقي طلق بها 70 أرضين. يعني ما أفعل ذلك أبدا، يعني أنا أخذ شبر من أرضك وأشيل يوم القيامة كل الأرضين دي على ظهر يوم القيامة في الحر والشدة والشمس وكل وبعد ده كله أشيل كل ده على ظهري من ضمن التعذيب. دي من ضمن العذاب اللي وقود البرزة للعصاة، لكن ما ممكن يكون مؤمن لكنه عاصي، ده عذاب البرزة. وأما الخامس مستقر الأرواح أرواح الكفار. حديث أبو هريرة عن النسائي بعد وصف حال المؤمنين إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزع. عند نزع الروح، روح تبقى كأنها في صوت ملبد، يتنزع منه، تنزع منه نزع، ما في عرق ولا مفصل إلا ما بيتأذى بنزع الروح من شدة هذا الأمر. وما يلاقيه من شدة النزع وبعد أن تقبض روحه تخرج أنت الريح حتى يأتون بها بعد كده، تكتب كتابه بهذه الرائحة النتنة حتى يأتون بها أرواح الكفار فتكون مع أرواح الكفار. دي الأربع مستقرات، الخمس مستقرات اللي فيها أرواح النجاة والحبس. نرجع مرة ثانية يا بناتي، نقول إذا كرم المؤمن بهذا الشكل نسأل أنفسنا إذا ماذا أعددنا، ماذا أعددنا لليوم ده اللي هو أول منازل الآخرة اللي هو يوم القيامة؟ ماذا أعددنا الموت وماذا أعددنا لخطر الساعة؟ الموت له أجل كما ذكرنا سابقا، ساعة الإحضار قيل ساعة شديدة رهيبة كما ذكر الذاكرين، ساعة مواجهة الموت وتجرب كربات الموت ومعالجة سكرات الموت ساعة عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كف السكرات حتى قالت ابنته فاطمة رضي الله عنها وقرب أبتان يا أبي ما أكثر كربك كنت تخرج منها في الروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة علبة من الماء يعني فيها ماء، جعل يدخل يده في الماء ويمسح به وجهه الكريم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات شدة يا بناتي. الموت يعني سكرات شدة، هذه الشدة لما عينت عائشة شدة السكرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين إيه؟ أن يعني متوا على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها. فلا أكره شدة الموت الأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا رب تقول يعني ملخص يا رب هون الموت على الكل بعد ما شفت السكرات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عمرو بن العاص تكلم عن الموت فقال عجبا لمن نزل به الموت وعقله فكيف لا يصف لنا الموت؟ يعني بيقول عمرو بن العاص بيقول لو حد يوصف لنا الموت عشان نعقل ازاي السكرات دي. ف يعني لما نزل به الموت لسعد العمر بن العاص فقال ابنه صفه لنا يا ابي، صف الحاله اللي انت فيها يا ابي. فقال يا بني ان الموت اجل من ان يوصف، اعظم من انك توصف، ولكني اجد نفسي كان جبال رضوى على عنقي وكان في جو الشوق واني كان نفسي يخرج من الادراك. لحظة شديدة بالنسبة اللهم اغفر لنا يا رب. النقطة التي تضاف إلى هذه النقطة وهي ولا بد أن نعلم أن الموت زمن معلوم محدد، لا شرط أن يكون بمرض أو بعافية أو بشباب أو بصغر أو بكبر، لكن الإنسان لما يكون في السكرات دي بما مرتبط أمر هام جدا. إيه الأمر ده؟ انتظار البشرى إما بجنة وإما بنار. تقعد الإنسان بيقعد في هواء شديد، ما رأيت أحد في السكرات إلا هو فزع مقبل على غيب يا بناتي، مقبل على جنة أو على نار. مهما حصل العمل اللهم نجينا، مهما حصل العمل اللهم نجينا. فالأمر شديد والوقت شديد. ولذلك يعني قيل ان ابراهيم النخعي وكان من العباد لما احتضر جزعا شديدا فقيل له في ذلك ليه تجزع ليه خايف كده؟ فقال واي خطر اعظم مما انا فيه، اتوقع رسولا يرد علي اما من ربي جنه بشرى واما نار، والله لو ولدت انها لا تلجلج في حلقي الى يوم القيامه، والله ولدت اني ما فيش الموقف ده. دخل المزني على الشافعي وكان الشافعي في عله موته التي مات فيها. كل الناس ماتوا يا بنات، كل الناس بيموت، كل انسان يعرف ان الموت حق وان اتي نعمل له نعصبها نفسه نتعجل بالخير. ما غرض الدنيا، ما غاص في الدنيا، ما أغرق في الدنيا. دخل المزني على الشافعي في علة موضوع مات فيها. قال أي كيف أصبحت يا شافعي؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا وعلى الله تعالى واردا فلا أدري روحي أتسير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها يا رب. ولذلك قيل في ذلك ثم أنشد سبحان الله يعني أنشأ يقول هذا القول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما أقبلته بعفوك ربي كان عفوك عظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تمر وتعفو منة وتكرم أجمعين يا رب العالمين. نأتي لبناتي الأمر سوء الخاتم. الإنسان عنده الموت ممكن يمر بحاجات عليه أحوال، إما حسن خاتمة وإما سوء خاتمة، إما أن ربي سبحانه وتعالى يمن عليه بحسن خاتمة وإما يمن عليه بسوء خاتمة. في موت الإنسان في أسباب سوء الخاتمة، أول سبب من أسباب سوء الخاتمة فساد العقيدة. فساد العقيدة يعني ممكن كان معك وإن كان مع كمان الزهد والصلاح لكن عقيدته فاسدة، فإن كان له فسادا في العقيدة مع كونه قاطعا متيقنا غير يعني المخطئ في حالة سكرات الموت. الموت هنا سبحان الله الأمر سبحان الله شديد، فيقول ربي في هؤلاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يعملون. وفي آية أخرى قال ربي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسبون ظنا أشد إلى ذلك. هنا نسأل أنفسنا ما هي أسباب فساد العقيدة؟ أقول لك ما هي أسباب فساد العقيدة اللي بتودي الإنسان في النهاية إلى سوء الخاتمة. قال لك أسباب فساد العقيدة إنه ينظر برأيه بنظر يأخذ الأمور بعقله معاني الأمور لابد أن يرجع فيها إيه شرع ربي سبحانه وتعالى، يمثل يكيف يأول بمزاجه. يعني ينفع هنا الاعتقاد الصحيح المطابق للكتاب والسنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقائد الدينية لا يرتد بها إلا ما أخذ من المعنبعين الصافيين كتاب ربي وسنة رسوله. معلش دكتورة أقول لك الحتة الأولى فين؟ الحتة اللي هي إيه؟ اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما فيه نظر وإما فيه عقل أو آخذا ممن حاله على خطر. يعني يجي مثلا واحد عقيدته غير صحيحة واخد منه العلم هياخد عقيده فاسدة وهي فرحان، لأن مثلا زي بعض الناس يقول لك إيه مثلا إيه؟ وفت هواه بقى بيقول مثلا تعالى مثلا واحد يقول يعني يقعد مثلا يعني يدي دين او كده وبعدين يقول له لا انت ما تقعدش في الحلقه دي، اصل الحلقه دي اللي بتوع ايه الايه المصطفين الصفوه الصفوه المصطفين كده. لا ومثلا لو سالتي واحده مثلا تقولي مثلا انت انت بتحضري مثلا هنا في المكان ده مثلا تقول لك ايه لا ما اقدرش انا لسه مش الدرجه دي. قلت لها درجه ايه؟ تقول لها درجه ايه؟ تقول درجة ايه بقى؟ سموها درجة ايه؟ المصطفين. مين اللي قال عنهم مصطفين؟ مين؟ هم من انفسهم ولا تزكوا انفسكم وعلى من التقى. مين يعرف مين التقي؟ هو احنا واحنا عاديين كده فينا ما نعرفش مين التقي الخفي. بناتي جي لا انت تفضلي خايفة لحد ما تخرجي من الدنيا وانت خايفة، يا ترى قبلتي ولا بتقبلي؟ حدش ابدا يثق الا حتى يعني لحد ما يضع اول قدم له في النار في الجنه يا رب العالمين. ولذلك هؤلاء يزكون انفسهم عباده على هواهم، حتى ان بعضهم يضع العباده يقول لك لا خلاص صنف الفئه دي مش محتاجه بقى خلاص عباده يبقوا من اللي هم ايه اسمهم الواصلين وصلوا فين يعني يبقوا خلاص ما فيش يصلوا ما فيش عباده بقى وصلوا مين اللي قال لكم ان وصلوا؟ ده احنا كلنا لسه ما وصلناش حاجه ابدا. ولذلك عقيدة تكون عقيدة لأنه بيتأولوا على الله، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم صك بذلك أو علم بذلك، فلا ينفع في ذلك إنه يذهب أو أصالح أو قاعد مثلا قاعد طول وقت قاعد متفرغ لكده بالخلوة والكلام ده كله اللي هو كلام لم يأتي بكتاب ولا سنة، أنت ضيعت وقتك وضيعت عمرك في أمور ربنا سبحانه وتعالى. لا عقيدة صحيحة ولا مطابقة للكتاب والسنة، لأن العقائد الصحيحة تؤخذ من الكتاب والسنة. ولذلك النقطة الثانية بقى، أول حاجة تؤدي لسوء الخاتمة. ولذلك بعض الناس اللي أنت لما يجوا تقول لهم مثلا هم بيموتوا بلا صلاة العافية، واحد لا يقول لا إله إلا الله، لا يمكن لا يمكن يرضى يقولها، ما يقدرش يقولها، هو ما عاش عليها ولم يعيش على التوحيد، فلم يخرج إلا على نسأل الله العفو والعافية. النقطة الأخرى التي تكون سبب كما يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه اللي هي القيامة الصغرى، يقول من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، الإصرار على المعاصي، فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبي ألفة المعاصي، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود عند موته. من شب على شيء شب على الله. تخيل أنت وانت قاعدة سبحان الله مثلا وقتك في وقتك تذكر الله تقرأ القرآن تستغفري، لما تيجي في وقت الضعف الشديد ده اللي هيغلب عليكي هذا الذكر، لأنه الذكر إنه أنت حياتي على كده وحياتك هتموت نموت على ذلك بإذن الله يا رب سلم. أما الآخر الذي ألف المعاصي وإن كان ميله إلى الطاعات أكثر ما يكون لما يجي بقى للاحتضار سبحان الله، إذا كان المعاصي أكثر يبقى عند الاحتضار هتحضره المعاصي، يغلب عليه حين نزول الموت قبله إذا كان ما تبشي من شهوة أو من معصية من المعاصي، فتصير حجابا بينه وبين ربي سبحانه وتعالى وسببا لشقاوته في آخر حياته في الدنيا. اللهم أسأل وتعالى. ولذلك قيل في المعاصي المعاصي بريد الكفر، يعني توصل الإنسان لإيه؟ الذي لم يرتكب ذنبا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر، يعني يكون الإنسان عنده معاصي لكن تاب قبل موت قبل ما يغرر، وكان عنده ذنوب تاب منها، لكن المصر لمؤصره الشديد على المعصية فهو في خطر شديد في هذا الأمر، لأنها تمثلت المعصية في قلبه، بقت مطبوعة يا بناتي مطبوعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعرف قيل بذلك سبحان الله إنه الأحوال، يعني مثلا على سبيل المثال بقول لك إيه، يعني بيبسط هذا الأمر، بقول لك يعرف ذلك المثال وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها في الدنيا. يعني أنت وأنت قاعدة مثلا تكسري من قراءة القرآن تلاقيك وأنت نايمة بتعملي إيه؟ قاعدة تراجعي وتلفي وتقولي لا بس دي كده لا بس دي مش أول تقولي أول امتحانات أنت أو عندك امتحان أو إنك يعني خلاص ده بقت في الأمر في حياتك ألفتي ذلك. حتى انه يعني من قضى عمره في العلم يرى به الاحوال المتعلقه بالعلم والعلماء، بصي تلاقي مثلا قاعد ينصح عادي امر بالمعروف قاعد كذا، حتى ان الذي قضى نفسه في امر اي امر مثلا خياط يرى من احواله المتعلقه بهذا الامر كل الاحوال اللي هي الانسان فيها وعاشها طول عمره هتجيله تصوره في هذا اليوم الشديد اللي هو الانسان بيضعف فيه جدا. النقطه اللي هو التي تلي، يعني واحد مثلا على سبيل المثال بيقول لك بقى ايه، يقول الذهبي في الكبائر وقال مجاهد من ما من ميت يموت إلا مثل له جلساءه الذين كانوا يجالسهم. شوفي التلفدي شوفي الدوري الذهبي في الكبائر، وأقول ذلك مجاهد جاء جلساءه اللي كانوا يجالسهم أهل المعصية يا رب. ولذلك قيل احتضر رجل ممن كان دائما يلعب بالنرد يعني، فقيل لهم قل لا إله إلا الله، فظل يقول شيء شافت عنهم الأسماء بتاعه ومات على ذلك ولم يستطع أن يوحد، مات على ذلك. إذا المسألة يا بناتي شديدة شديدة شديدة في كل من عاش على معصية يموت على هذه المعصية. النقطة الثالثة من أسباب سوء الخاتمة، ونحن نتكلم عن القيامة الصغرى، العدول عن الاستقامة. اللهم ثبتنا مهما اختلفت حواليك الدنيا، إياك ألا تتذكري الثبات الثبات حتى الممات، إياك أن تنسي يا مقلب القلوب ثبت حلنا على طاعة ربك رب العالمين. الأمر شديد يا بنا. إنه العدول عن الاستقامة. فمن كان مستقيما في ابتدائي ثم تغير عنه بعد ذلك، يعني زي إبليس لما أمر رب الملائكة تسجد ولن تكبر فكان حلو الهلاك، وزي كبلعام ابن بعور الذي أتاه الله بآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من إيه؟ من الغاوين. وكبرصيص العابد التي قال لهم الشيطان اكفر سمع كلام الشيطان وكفر، فلما كفر قال إني بين منه إني أخاف الله رب العالمين. أمثلة شديدة فعلت عنه. وصور لهذا الأمر شديد، صور هذا الأمر كما قال ربي كان عقبتهم مريحا إنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إن هم هؤلاء أول كان يكون الإنسان صار على الطريق وبقى اهتدى وبعد كده تبدي انقلب حاله، انصرف عن الطاعة، كان بيصلي صلاة الصلاة، كان يطيع الله عز وجل في شرطة المخل، كان بيقتل من الله عز وجل يقرأ ورده من القرآن يا رب ثبتنا للممات يا رب ثبت حتى الممات حتى نضع أول قدم في الجنة يا رب ثبتنا على الدين حتى نخرج منها ورحمة على ثبات الدين يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله من هذه الأسباب اللي هي الاستقامة المادية، الاستقامة الشديدة، المداومة على الطاعة، مجالسة الصالحين، مجالسة من يذكرك بالله، مجالسة من يذكرك بأيام الله، مجالسة ومدارسة هذا الدين، العلم الذي ينفعك. منها أيضا ضعف الإيمان، من أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان. يستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله. يعني تجد تنظري سبحان الله، طب هل لضعف الإيمان ده يعني مظهر عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرق يعني ينجينا من ضعف الإيمان؟ في أعراض من ضعف الإيمان اللي هو بيؤدي إلى سوء الخاتمة. أول عرض من هذه الأعراض أنك الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات. نمرة واحد، يسهل عليه المعصية، تسهل عليه المعصية. اثنين، المجاهرة للمعصية، تبقى بتعمل المعصية وقاعدة كده سعيدة أنها بتعمل المعصية وتجاهر، محدش شكها في المعصية دي ثم أيضا الناس ده أنا عملت كذا وكذا، أو لصحبتها ده أنا امبارح عملت كذا وكذا أو صحبه. المجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى المعافى إلا المجاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك من أعراض إن الإنسان عنده ضعف إيمان، الشعور بقسوة القلب كما قال ربي في قلوب كان حجارة وشد قسوة، وإن من الحجارة الاثنين لذكر الله ولذكر، ويقيل لك لو رأيت حجرا يسقط من جبل أعرمي أن الحجر ده سقط يسقط من خشية الله. ولذلك القلوب القاسية، الشعور قسوة القلب. يعني إيه قسوة القلب؟ يعني مهما تذكرت لا تتذكر. محتاجين نتربى، محتاجين نتأدب، محتاجين نخاف من هذا اليوم. الله خلقنا.